الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا باب فيه ذكر أهمية التعبد لله بالخوف، ولا شك أن الخوف عبادة قلبية من أرفع العبادات، وكما أنه يقع الشرك في الدعاء ويقع الشرك في المحبة، يقع الشرك في الخوف كذلك. فكانت المناسبة واضحة جلية في ذكر هذا الباب ضمن أبواب كتاب التوحيد المبارك العظيم المفيد. وتعبدك لله عز وجل بالخوف يرفعك عنده وتنال به رضاه. فالخوف هو الوجل والحذر والإشفاق من عظمة الله طارة، ومن التذكر لعقوباته طارة أخرى، وكذا بسبب التذكر لعذابه الأخروي أعاذنا الله وإياكم منه. فلذا أفرد المؤلف رحمه الله هذا الباب ضمن الأبواب التي تتكلم على العبادات القلبية، وذكر منها الباب الذي قبل هذا المحبة، وهذا باب في الخوف، ويليه باب في التوكل، وآخر في التحذير من الأمن من مكر الله، وهكذا دواليك. وذكرنا أن الخوف من غير الله ينقسم ثلاثة أقسام. الخوف الأول وهو ما يسمى عند العلماء بخوف السر، أن يخاف الرجل من أصحاب القبور أن يمسوه بسوء أو ضر أو تضييق أو بلاء وما إلى ذلك، كما كان المشركون يخوفون ولا زال أهل التوحيد بأن يمسوا بسوء من قبل آلهتهم المزعومة. فمن خاف هؤلاء الآلهة المزعومة أن يمسوه بسوء في السر والخفاء فإن هذا شرك أكبر. والنوع الثاني خوف المحرم، وهو ما أدى إلى ترك واجب أو فعل محرم، كمن يترك صلاة الجماعة خشية من بعض الناس، أو يفعل محرم خشية من بعض الناس، فإنه قد ترك واجبا أو فعل محرما خوفا من مخلوق، والمخلوق هذا ضعيف لا يملك له نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، فكيف يخاف من دون الله؟ وكيف يعظم هذا المخلوق ولا يعظم الخالق سبحانه وتعالى؟ والقسم الثالث خوف طبيعي، وهو ما يخافه المرء من نار أو عدو أو سبع أو مهلكة فيتقي من هذه الأشياء. فصار الخوف من غير الله يكون شركا أكبر إذا خاف المخلوق وعظمه ورهب منه وجل منه كما لا يكون إلا لله تبارك وتعالى. ولذا حذرنا الله بقوله إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. لما وقع بالمسلمين ما وقع في غزوة أحد جاءهم خبر أن المشركين يتتبعونهم مرة أخرى ليستأصلوهم ويقضوا عليهم. نما هذا الخبر إلى المسلمين، ولكن الله سبحانه وتعالى ثبتهم. هذه الأراجيف هي تخويف وتخذيل من الشيطان في ترك أوامر الله وفي ترك الجهاد الذي فرضه الله، لكن ربنا سبحانه وتعالى ألهم الصحابة رضوان الله عليهم القول العظيم في تلكم الشدة حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله. ورجع المشركون إلى مكة وسلم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، ما نالهم سوء ولا مسوا بأذى. نزلت هذه الآية إنما ذلكم الشيطان، هذه الأراجيف وهذه الأوهام التي يبثها الشيطان من قبل أوليائه يرجف ويضعف أهل الإيمان وأهل التوحيد. فلا تخافوهم، نهي من الله سبحانه وتعالى، لأن الخوف من هؤلاء الذي يؤدي إلى ترك واجب أو الوقوع في محرم خوف محرم. ولا مانع أن يأخذ المسلمون حذرهم وحيطتهم. ليس معنى قوله فلا تخافوهم أي لا تأخذوا حذركم وحيطتكم من هؤلاء، لا، وخافوني إن كنتم مؤمنين، لأن الخوف من الله عبادة من أرفع العبادات القلبية، ويتحصل بعدة أمور كما سبق معنا: تذكر عظمة الله عز وجل في مخلوقاته، في تشريعه، في ملكه، تذكر عظمة الله في خلقه وفي أنفسكم، أفلا تبصرون، أفلا تبصر قدرة الله في خلقك، أفلا تبصر قدرة الله في خلق السماوات، أفلا تبصر قدرة الله في خلق الأراضين، أفلا تبصر قدرة الله في خلق الكواكب والأفلاك، السيارة والثابتة، أفلا تبصر قدرة الله وعظمته في خلق الأرزاق وتدبير كونه سبحانه وتعالى الذي ليس فيه تفاوت ولا اضطراب. الأمر الثاني: تذكر عقوبات ربنا عز وجل في الأمم السابقة من قبلنا وما حل بهم من النكال ومن العذاب جزاء من ربك وفاقا. الثالث: تذكر عقوبات الآخرة وعذاب الآخرة وما فيها لأهل الكفر والنفاق ولأهل الفسق والمعاصي ولأهل الذنوب والخطايا، كل هذا يجعلك تخشى الله وتخافه. نعم. ثم ذكر المؤلف الآية الثانية في هذا الباب: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. ذكر ربنا سبحانه وتعالى خمس خصال لهؤلاء الذين وعدهم بالهداية ليمن بها عليهم. الأولى: عمران الإيمان بالله. والإيمان بالله يتضمن أربعة أمور: الإيمان بوجوده وربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، والإيمان بوجود الله ثابت الآن والسنة والعقل والفطرة والإجماع، والإيمان بالربوبية أنه الخالق أنه الرازق أنه المدبر، والإيمان بالألوهية ألا يعبد إلا هو سبحانه وتعالى، وغيره إن عبد فبباطل عبدا. فيعبد الله سبحانه وتعالى بالإنابة والإخبات والخوف والرجاء والمحبة وما إلى ذلك، ولا يصرف نوع من أنواع هذه العبادات لغير الله. ففرق بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية: توحيد الربوبية توحيد الله في أفعاله هو سبحانه وتعالى، وتوحيد الألوهية توحيد الله في أفعال العباد، في أفعال العباد من إنابة من خوف من محبة من رجاء وما إلى ذلك. وأما توحيد الأسماء والصفات فأن تثبت لله ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، وتنفي عنه ما نفى عن نفسه وما نفى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. هذا هو الإيمان بالله، فهو أربعة أقسام. الخصلة الثانية: الإيمان باليوم الآخر. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. الإيمان باليوم الآخر، الإيمان بأنه اليوم الذي ليس بعده يوم في الحساب، في النشور، فيه الموازين، فيه الصراط، فيه الحوض، فيه الجزاء الأوفى لأهل الإيمان، وفيه العقوبة لأهل الطغيان. الخصلة الثالثة: إقامة الصلاة بأركانها وشروطها وواجباتها وأدابها وسننها. الخصلة الرابعة: إيتاء الزكاة كما أمر ربنا تبارك وتعالى في كتابه، وكما بين نبينا عليه الصلاة والسلام في سنته. الخصلة الخامسة: خشية الله سبحانه وتعالى. ومن العلماء من فرق بين الخوف والخشية، ومنهم من قال هما سواء، ولا بأس بهذا القول الثاني. ومنهم من قال الخشية أخص من الخوف، والخشية تكون من أهل العلم بخلاف الخوف يكون من أهل العلم ومن غيرهم، فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. أهل التوحيد الكامل هم أهل هذه الخصال الخمس، الذين توفرت فيهم خشية الله في السر والعلن، وهي من الأمور المنجية للعبد من النار إلى جنة ربنا سبحانه وتعالى. ثلاث منجيات ذكر صلى الله عليه وسلم، ومنها خشية الله في السر والعلن. ثم الآية الثالثة، وهي قوله تبارك وتعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين. تمام الآية. وهذا تشنيع من ربنا سبحانه وتعالى على أقوام ادعوا الإيمان بألسنتهم ولم يكن الإيمان حقيقي في قلوبهم، شنع الله عليهم. ولهذا لا يثبت هذا الإيمان أمام عواصف الفتن والامتحان والاختبار. إذا أوذي عظم إيذاء الناس ونسي عذاب الآخرة ونسي سخط الله، فقدم شأن هؤلاء المخلوقين من تراب عن أمر رب الأرباب سبحانه وتعالى. وكنا وقفنا عند هذه الآية لنقرأ فيها اليوم. يقول قال ابن كثير رحمه الله تعالى، من ابن كثير هذا القارئ؟ ها؟ أبو الفداء. عندك أخ محمد ما تستحضر؟ إسماعيل بن عمر الشهير بن كثير عماد الدين أبو الفداء، معنا من بلاد بصرى وهي في بلاد الشام بخلاف البصرة فهي في العراق، وهو المفسر المعروف، وكان من الحفاظ، وكتاب التفسير ليس تفسيرا فحسب بل يعد من كتب التخاريج، وكان يحفظ مسند الإمام أحمد كما يحفظ أحدنا قل هو الله أحد، وكان كثيرا ما يسبق على لسانه أحاديث المسند، وكذلك يسبق إلى قلمه أحاديث المسند أكثر مما ما في الصحيحين، وهذا من العجب العجاب، وكتبه شاهدة على حفظه وعلمه رحمه الله تعالى. قال ابن كثير رحمه الله، يقول تعالى مخبرا عن صفات قوم من المكذبين الذين يدعون الإيمان بألسنتهم ولم يثبت في قلوبهم أنهم إذا جاءتهم محنة وفتنة في الدنيا اعتقدوا أنها من نقمة الله بهم فارتدوا عن الإسلام. قال ابن عباس رضي الله عنهما، وهذا أمر من الله سبحانه وتعالى له الحكمة البالغة يبتلي عباده، كم من رجل يكون على اليهودية والنصرانية والبوذية والمجوسية وما إلى ذلك وهو على الشرك، أمواله كثيرة، الوظائف والأعمال متيسرة، التجارات ما شاء الله، إذا أسلم يختبر تقل أمواله وتقل أرزاقه اختبارا وامتحانا لدين هذا الشخص ولإيمانه. نعم، ذكر الشيخ كشكي مرة أن رجلا كان محافظ على صلاة الفجر، فلما كانت هذه المحافظة كل ما يصلي الفجر ويرجع واحدة من الغنم تموت، سبحان الله، فكل يوم تموت له غنم ما بقيت إلا شاة واحد، قال هل تسكتي وتتعفرطي ولا تهدي ولا أصلي ركعتين؟ اختبار من الله سبحانه وتعالى، اختبار. هكذا الإنسان إذا بدأ في التوبة والاستقامة والتدين تضيق عليه الأمور، هذا يقول يعني دعوكم منه شوفوا انظروا محل آخر، وهذا يقول لا لا لا اتركوه انظروا رجلا آخر، اختبار من ربنا سبحانه وتعالى، ينظر إيمان هذا العبد هل هو إيمان قوي أو إيمان مزعزع. قبل أن يستقيم قبل أن يتوب الناس مقبلون عليه والأرزاق واسعة، لكن إذا اتجه إلى الاستقامة يختبر ويبتلى. قال ابن القيم رحمه الله تعالى، وقال ابن عباس رضي الله عنهما، يعني فتنته أن يرتد عن دينه إذا أوذي في الله. قال ابن القيم رحمه الله تعالى، الناس إذا أرسل إليهم الرسل بين أمرين، إما أن يقول أحدهم آمنا وإما أن لا يقول ذلك بل يستمر على السيئات والكفر، فمن قال آمنا امتحنه ربه وابتلاه وفتنه، والفتنة الابتلاء والاختبار، ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم ونعلم الصابرين ونبلو أخباركم. والله سبحانه وتعالى يعلم من سيفوز في هذا الامتحان وهذا الاختبار، ويعلم من سينتكس. نعم، ولكن هل العلم السابق يترتب عليه الثواب والعقاب؟ الجواب لا، إنما يكون الثواب والعقاب على العلم الذي بعد الامتحان والاختبار، وليس معنى العلم الذي بعد الامتحان والاختبار هو العلم الذي ضده الجهل والذهول والغفلة، حاشا ربنا من ذلك. فالعلم لله علمان، علم يترتب عليه ثواب والعقاب، وهذا لا يكون إلا بعد الامتحان وإرسال الرسل وإنزال الكتب وإقامة الحجج والبراهين وإزالة الشبهات. يكون العلم الذي يترتب عليه الثواب والعقاب. ولا نبلونكم حتى نعلم، أي علما يترتب عليه ثواب وعقاب. أما العلم الذي ضده الجهل والغفلة والنسيان والذهول فربنا منزه عنه، لا يضل ربي ولا ينسى. قال بل يستمر على السيئات والكفر، فمن قال أمن امتحنه ربه وابتلاه وفتنه، والفتنة الابتلاء والاختبار، يتبين الصادق من الكاذب، ومن لم يقل أمن فلا يحسب أن يعجز الله، لا يظن أنه يعجز الله ويفوته ويسبقه. فمن آمن بالرسل وأطاعهم عاداه أعداؤهم وآذوه، كم ابتلي وأوذي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكم أوذي رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبل. أوذي ما لم يؤذ أحد، وأخيف ما لم يخف أحد عليه الصلاة والسلام. فمن آمن بالرسل وأطاعهم عاداه أعداؤهم وأذوهم وابتلي بما يؤلمه، ومن لم يؤمن بهم ولم يطعهم عوقب في الدنيا والآخرة، وحصل له ما يؤلمه، وكان هذا الألم أعظم وأدوم من ألم أتباعهم. نعم، إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون. فلا بد من حصول الألم لكل نفس آمنت أو رغبت عن الإيمان، لكن المؤمن يحصل له الألم في الدنيا ابتداء، ثم تكون له العاقبة في الدنيا والآخرة. كم أوذي بلال رضي الله عنه، كم أوذي صهيب، كم أوذي عمار، كم أوذي والده ياسر، كم أوذيت سمية رضي الله عنه في الله عز وجل، وكم وكم من الصحابة الذين أوذوا في الله سبحانه وتعالى فثبتوا ثبات الجبال الصم الرواسي. فلا بد من حصول الألم لكل نفس آمنت أو رغبت عن الإيمان. الألم مشترك لكن الرجاء يختلف، والألم للكفار دائم، أما ألم المؤمن فهو وقتي جزئي يزول وتعقبه الفرحة ويعقبه الانشراح ويعقبه التمكين والثبات. ولذا سئل الإمام الشافعي رحمه الله: أيبتلى الرجل ثم يمكن، أو يمكن ثم يبتلى؟ قال: يبتلى ثم يمكن بعد ذلك. قال: لكن المؤمن يحصل له الألم في الدنيا ابتداء، ثم تكون له العاقبة في الدنيا والآخرة، والمعرض عن الإيمان تحصل له اللذة ابتداء ثم يصير في الألم الدائم. والإنسان لا بد أن يعيش مع الناس، أن كما قيل الإنسان مدني بالطبع، لا يستغني عن مخالطة الناس، لكن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. فالذي يخالط الناس ويرى منهم ما يكره وما يسوءه ويصبر ويثبت أفضل من ذاك الآخر. قال: والناس لهم إرادات وتصورات، فيطلبون منه أن يوافقهم عليها، فإن لم يوافقهم آذوه وعذبوه، وإن وافقهم حصل لهم العذاب تارة منهم وتارة من غيرهم. كمن عنده دين وتقى حل بين قوم فجار ظلمة لا يتمكنون من فجورهم وظلمهم إلا بموافقته لهم أو سكوته عنهم، فإن وافقهم أو سكت يعني داهن عنهم سلم من شرهم في الابتداء، ثم يتسلطون عليه بالإهانة والأذى أضعاف ما كان يخافه ابتداء لو أنكر عليهم وخالفهم، وإن سلم منهم فلا بد أن يهان ويعاقب على يد غيره. فالحزم كل الحزم لما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. ما كنيتها عند أخينا محمود رشد؟ أم عبد الله. سجل عندك. فاطمة رضي الله عنها ما كنيتها عندك برضه؟ أم مؤكد؟ سجل عندي. منك أو من أخيك؟ من جارك. الجواب من جارك ولا منك؟ من جارك الجواب أو منك؟ من جارك صح. سجلها واكتب أيضا من جاري فلان يوم كذا في مجلس كذا. هذه المجالس سيكون لها شأن إن شاء الله، ستذكرونها. طيب، إذن كنية عائشة أم المؤمنين، أم عبد الأحسن، أم المؤمنين لقب، الصديقة بنت الصديق، والحبيبة بنت الحبيب، والفقيهة بنت الفقيه. سجل عندك. وفاطمة رضي الله عنها كنيتها؟ لا، أم أبيها. أم أبيها كنية انفردت بها فاطمة رضي الله عنها، أم أبيها. طيب، قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لمعاوية رضي الله عنه: من أرضى الله بسخط الناس كفاه الله مؤنة الناس، كفاه الله شر الناس وأذى الناس. من قدم رضا الله على رضا الناس أرضى الله عنه الناس ورضي الله عنه قبلها. ومن أرضى الناس بسخط الله لم يغن عنه من الله شيئا. وسيأتي مرفوعا معنا هذا الحديث إن شاء الله. فمن هداه الله وألهمه رشده، سأل الله أن نكون منه، وأوقاه شر نفسه، امتنع من الموافقة على فعل محرم. وهذا هو الثبات الذي هو عزيز في هذه الأيام. معنى من عوامل الثبات أن تتذكر ما مر برسول الله عليه الصلاة والسلام من الأذى والهجران والمقاطعة من قبل الكفار، وما ناله في شعر أبي طالب مثلا. تذكر ما مر بالصحابة من أذى وابتلاء وامتحان واختبار، ثبتوا. تذكر سلفك الذين تسير وراءهم، أنت وراء سلف، لك سلف سبقوك إلى الطريق، فتذكر أحوالهم من الثبات والمداومة على الحق وعلى الخير والبقاء عليه وترك التزلزل والتذبذب والفتنة. نعم، سبقنا القوم على خيول مسراجة كما قال ابن القيم. سبقنا القوم على خيول ايه؟ مسراجة، يعني الانصار، وانت عارفين اسألوا ابو معاذ، معناه خيول مسراجة، ونحن وراءهم على ايه؟ كراسيدة ولا ايه؟ على حمر معقرة، حمر فيت واللي انت عارفينه، حمر معقرة، حمر بتعرف. لكن المهم تكون على الطريق حتى لو على حمار بيعرج. المشكلة تكون بعيد، هي دي المشكلة. مفيش مشكلة انت ماشي على حمار بيعرج هتوصل بإذن الله، لكن المشكلة انك تكون ماشي على غير الطريق، او تكون هما في الطريق الصحيح وانت في المخالف. لا، خليك على الطريق ولو على حمار بيعرج. قال الحسن البصري: سبقنا القوم على ايه؟ خيول مسراج، خيول. والله لو تمر امامك عربيه لانسر وخيل كده مسرج، انت مش هتبص في لانسر، هتبص في الخيل، لان الخيل معقود في نواصيها الخير الى يوم القيامه كما قال النبي عليه الصلاه والسلام. وهذا أمر كنا نشهد، كنا نرى الخيول هكذا في الطريق مسرجة فعلا والسيارات أحدث موديلات، فنترك النظر في هذه وننظر في هذه. نعم سبقنا القوم على إيه؟ خيول مسرجة ونحن وراهم على حمر معقرة طعر معقورة، لكن ما دمت على الطريق فأبشر فستصل، إذا نمت فنام على الطريق ما تنامش بعيد عشان اللي يجي يمشي صحيح، حتى لو فطر الإنسان ناله فطور أيضا يخليها الطريق ما يبعدش ما يبعدش، لأن الشياطين كثير ودعاة النار كثيرون يدعون إلى أبوابها كل يوم، فكم من مستجيب لهؤلاء الدعاء، والموفق من وفقه الله، والمثبت من ثبته الله. فهذا زمان فتنة وزمان غربة آخر الأزمنة، تكثر فيه الأعاصير والعواصف تعصب بالقلوب والأديان، فطوبى لعبد ثبت حتى يلقى الله سبحانه وتعالى. اثبتوا، يقول صلى الله عليه وسلم في الصحابة، حتى تلقوني على الحوض. اثبتوا، خطاب لهم وخطاب لنا، اثبتوا حتى تلقوني على الحوض. فالمغريات كثيرة والدواعي دواعي الشر كثيرة ودواعي الفتن كثيرة، ولكن الموفق من وفقه الله، فصلى الله الثبات. كان النبي عليه الصلاة والسلام كثيرا ما يقول: اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك. قال: فمن هداه الله وألهمه رشده ووقاه شر نفسه امتنع من الموافقة على فعل المحرم وصبر على عداوتهم، ثم تكون له العاقبة في الدنيا والآخرة. نعم، كما كانت للرسل وأتباعهم. ثم أخبر تعالى عن حال الداخل في الإيمان بلا بصيرة، وأنه إذا أذي في الله جعل فتنة الناس له، وهي أذاهم ونيلهم إياه للمكروه، وهو الألم الذي لا بد أن ينال الرسل وأتباعهم ممن خالفهم. شوف سورة العصر الذي يروى فيها عن الإمام الشافعي، لو تفكر الناس فيها لوسعتها. نعم، بخلاف القول الآخر، لو لم ينزل الله إلا هذه السورة على الناس لكفتهم. لا، القول الصحيح: لو تفكر الناس في هذه السورة لكفتهم. والعصر: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات تواصوا بالحق تواصوا بالصبر. نعم، تواصوا بالصبر والثبات والبقاء على الحق والخير، لأن المغريات كثيرة، وكما قيل: القلوب ضعيفة والشبه خطافة. الشبه لها خطاطيف ولها كلاليب تعصف وتخطف. قال: ثم أخبر تعالى عن حال الداخل في الإيمان بلا بصيرة، أنه إذا أذي في الله جعل فتنة الناس له، وهي أذاهم ونيلهم إياه بالمكروه، والألم الذي لا بد أن ينال الرسل أو أن ينال الرسل وأتبعهم ممن خالفهم، جعل ذلك في فراره منه، فراره من الحق، فراره من التوحيد، فراره من الإيمان. والأولى أن يفر إلى الله وإلى الإيمان، وأن يثبت على دينه وتركه السبب الذي يناله به، كعذاب الله الذي فر منه المؤمنون بالإيمان. فالمؤمنون بكمال بصيرتهم، سألوا الله البصر والبصيرة، فكم من مبصر لا بصيرة له. فالمؤمنون لكمال بصيرتهم فروا من ألم عذاب الله إلى الإيمان، وتحملوا ما فيه من الألم الزائل المفارق عن قرب، وهذا لضعف بصيرته فر من ألم أعداء الرسل إلى موافقتهم ومتابعتهم، ففر من ألم عذابهم إلى ألم عذاب الله. فجعل ألم فتنة الناس في الفرار منه بمنزلة عذاب الله، وغبن كل الغبن إذ استجار من الرمضاء بالنار. المستجير بعمر عند قربته كالمستجير من الرمضاء بالنار، وفر من ألم ساعة إلى ألم الأبد. وإذا نصر الله جنده وأولياءه، عندكم جنده ولا عندك يا شيخ أبو معاذ؟ طيب عدلهم، ارسل لهم فاكس يعدلوا هذا، جزاك الله خير. قال إني كنت معكم، والله أعلم بمن طوى عليه صدره من النفاق، ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم، أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين. وفي الآية رد على المرجئة والكرامية. ليه؟ لأن من أصناف المرجئة الخلاص الذين حصروا الإيمان في القول، وعلى رأسهم الكرامية، فقالوا الإيمان عندنا قول باللسان، ولو اعتقد بقلبه التثليث وعبادة الصليب وصحة السجود للأصنام، إذن هذا إرجاء خالص. عندنا المرجاء خلص أصناف، واحد الجهمية أتباع جهم بن صفوان عليه من الله ما يستحق، الذي زرع في عطايا المسلمين الشر المستطير. قال الإيمان هو المعرفة، معرفة القلب. لو القلب اعترف وأقر أن الله الخالق الرازق المدبر المالك، ثم قال بلسانه الله ثالث ثلاثة، فهو مؤمن كامل الإيمان. تعالى الله عن قوله. وعنده الكفر هو الجهل فقط. إذن الجهم هذا قال الإيمان والمعرفة، معرفة به إن الله هو الخالق، عرف بقلبه، ما فيش داعي يتكلم أبدا، مش واجب عليه يتكلم ويقر بالتوحيد، لا، إنما يكتفي بمعرفة القلب. نعم، والمعرفة شيء والتصديق شيء أعلى. ولذا الجهم بن صفوان هذا مشؤوم كل الشؤم، جمع بين ثلاث جيمات، جيم الإرجاء، وجيم الجبر، وجيم التجهم، تعطيل في الأسماء الصفات. جيم الإرجاء أو قال الإيمان والمعرفة فقط، لا نريد شيئا غير هذا. فلو كفر بلسانه أو كفر بقلبه بعد هذا الاعتراف، أو كفر بجوارحه وأفعاله، هو مؤمن كامل إيمان، إيمانه كإيمان جبريل وميكائيل وأبو بكر الصديق إلى آخره. هذا الجهم الصفوان. إذا عمل إيه بقى؟ فتح للناس أبواب الكفر والطغيان والمعاصي، صح ولا لا؟ لأنه اعتقد أن من عرف بقلبه فهو كامل إيمان، ولو فعل الكفر بجوارحه أو قاله بلسانه. إذا هل هذا حق؟ الجواب لا، هذا إرجاء. ولذلك جمع ثلاث جيمات، جيم إيه؟ الإرجاء، واحد. جيم الجبر، العباد مجبورون مقهورون مسيرون، لا أحد له اختيار أو قدرة أو استطاعة أو إرادة أو مشيئة، إنما العبد هو كالريشة في مهب الرياح وكغصن